الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: السبب الخامس التأسيس وفي مقابلته التأكيد. يعني التأسيس بمعنى أن اللفظ يحمل على أنه ليس مؤكدا، والتأكيد معناه زيادة اللفظ لأجل توكيد المعنى، ليس معناه زيادة. أي مثل مثلا ورسولك الذي أرسلت، فالذي أرسلت كأنه مؤكد، ونبيك الذي أرسلت تأسيس مثلا، على سبيل المثال. تفضل. ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى: حقا على المحسنين حقا على المتقين. قصد المتعة متعة الزوجة إذا طلقها زوجها، أن المتعة فيها متعة الحج، وفيها المتعة اللي هي محرمة، وفيها هذه المتعة اللي هي متعة الزوجة، تمتيع الزوجة، فمتعوهن، يقول تعالى: فمتعوهن. أي نعم. ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى: حقا على المحسنين حقا على المتقين، والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره وعلى المتقي وعلى غيره. فيقول المعترض من المخالفين: إنما قال سبحانه حقا على المحسنين حقا على المتقين تأكيدا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه. والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس. نعم. السبب السادس الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخير. ومثاله ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العودة في الظهار شرط في وجوب الكفارة، بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فيقول المخالف: إنما تقدير الآية والذين يظهرون من نسائهم. والذين يظاهرون من نسائهم. الله يظهرون، فيه يظهرون فيه يظاهرون. فيقول المخالف: إنما تقدير الآية والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة، ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء سالما من الإثم. وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول وزور، فكان بمجرده موجبا للكفارة. لا يفهم من قوله ثم يعودون لما قالوا، يعني معناه أنه إذا كان الظهار يمين، واليمين أصلا لا يلزم إلا من حنه، يعني إذا قال مثلا يعني هي عليه حرام أو كذا، ولكن لعله قصد يقول يعني أنه مطلق ظهار حرام، لكن قد يكون شيء حرام ولا تترتب عليه الكفارة، كما أن الحنث يعني إذا لم يكن الإنسان يأتي لما هو خير والحنث عمدا بدون مبرر فهو حرام، ومع ذلك يعني لا تلزمه الكفارة إلا إذا كان حانثا، يقال والله لا أفعل كذا ثم فعله، إذا لم يفعله لا يحنث. نعم. وكذلك لما يقول هي حرام عليه ثم يعني لا يريد مراجعتها فلا يحتاج كفارة، وإن يعني أراد مراجعتها فهذا عليه الكفارة على الخلاف المعروف في ذلك، هي كفارة يمين أو كفارة ظهار وما إلى ذلك. نعم تفضل. والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه، وكذلك مثل ما ذكر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر. يعني المراد أنه إذا حنث، إذا كان يرى أن الذي حلف عليه خير منه غيره فإنه يأتي الذي هو خير، ولا تلزمه الكفارة إلا إذا أتى الذي هو خير أو عزم على إتيانه فإنه يكفر. نعم تفضل. السبب السابع. نعم. هذا هو محل الخلاف، هو هذا اللي ذكر. نعم تفضل. السبب السابع العموم، وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له. يعني العموم هو استغراق اللفظ لما يصلح له دفعة بلا حصر بوضع واحد، هذا هو تعريف العموم. وتعريف العام اللفظ المستغرق، والعام هو استغراق اللفظ. نعم. وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، ما يصلح له دفعة بلا حصر بوضع واحد، بلا حصر احترازا من الأعداد، لأن الأعداد وإن كثرت فإنها لا تسمى عاما في الاصطلاح لكونها محصورة، ولما يصلح له احترازا من اللفظ يكون عام لكن لا يدخل فيما لا يصلح له، كقولك الرجل، فإن الرجل يشمل جميع الرجال ولا يصلح دخول النساء جدا. نعم تفضل. دفعة بلا حصر، ودفعة يعني هذا احتراز من المطلق، فإنه يتناول أو يسترق على سبيل البدل، وبوضع واحد يخرج المشترك، فإنه يسترق ما يصلح له لكن بأوضاع متعددة وليس بوضع واحد، كالقرء الذي تقدم لنا فإنه وضع مرة للطهر ومرة للحيض. بلا حصر، بلا حصر قلنا الأعداد، احتراز من الأعداد. نعم. وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له وفي مقابلته الخصوص. نعم. وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله. الخاص هو المنفرد، والعام هو الشامل، والخاص في اللغة هو المنفرد، وفي الاصطلاح هو يعني ما ليس بعام. وفي الحقيقة أن العموم والخصوص أمران نسبيان، فرب لفظ عام بالنسبة لما تحته وهو خاص بالنسبة لما فوقه، والخاص إذا قيل هو ما دل على معين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة، يدخل فيه الخاص والمقيد وغيره. نعم تفضل. وفي ما دل على معين كزيد هذا خاص، وغير معين يعني موصوف بأمر زائد كرقبة مؤمنة فإنها كذلك من باب الخاص. نعم. وفي مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللغة وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل. نعم. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللغة وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل. القول في العموم اللغوي: اعلم أن اللفظ العام إما أن عمومه من نفسه وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. لفظ آخر. أيوه. وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. اعلم أن اللفظ العام إما أن عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. ما يكون هو يقول في زيادة يكون يعني في نسخة ايه؟ فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أسماء الشروط. يعني هو أصلا يعني أم العموم هي لفظ كل وجميع وكافة وعامة، هي كلها الفاظ للعموم، ويعني مثل ما ذكر الأسماء المفهمة أسماء الشروط وأسماء الموصولات و... نعم تفضل. المسألة الأولى أسماء الشروط تفيد العموم في كل ما تصرح له، فمن ذلك لفظ من. لفظ من. لفظ من. فمن ذلك لفظ من، كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذمي يملك بالإحياء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والذمي مندرج تحت هذا العموم. بس هو يعني أصلا هذا الحديث اللي هو من أحيا أرضا ميتة فهي له، اختلف فيه العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بوصفه خليفة أو بوصفه مبلغا. النبي صلى الله عليه وسلم له يعني وظائف كثيرة، وكل واحدة تختلف عن الأخرى، ويترتب على ذلك الأحكام. فإذا كان بصفته خليفة فالأرض لا تملك إلا بإذن الحاكم، وإذا كانت فتوى فتكون عامة. يعني فهمتم؟ إذا كان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بصفته خليفة فتكون الأرض الميتة، الأموات الأرض الميتة تحيا لكن بإذن الإمام وبإذن الخليفة أو الحاكم. وإذا كانت فتوى وكذلك مثل ما ذكروا في قوله لهند أنها تأخذ ما يكفيها ولدها، هل قاله بصفته هل هو حكم أو فتوى؟ فإن كان قضاء لا يؤخذ منه إلا عند القاضي، وإن كان فتوى يجوز، وهكذا. لذلك فرقوا بين القضاء والفتوى، قالوا إن أصلا القضاء يكون في معين عند القاضي، والفتوى تكون في عام وليست مخصوصة بقاضي، والقضاء ملزم والفتوى ليست ملزمة. والآن الناس اختلط عليهم يعني القضاء والفتوى، فيفتون بأشياء لا يجوز فيها الفتوى، كالفتوى بأن فلانا كافر وأن فلانا مبتدع، هذا لا يجوز شرعا، وإنما لا يحكم بكفر أحد من أهل الملة إلا إذا أقيمت عليه الحجة وكان ذلك عند القاضي. أما شخص هكذا يقول فلان كافر أو فلان مشرك أو فلان مبتدع ويذكره باسمه، هذا لا يجوز شرعا. نعم، لأن هذا خلط بين الفتوى وبين القضاء، والحكم في الأعراض والأموال والأنفس لا يكون إلا عند القاضي. لذلك لا يأخذ الشخص المظلوم حقه بنفسه وإنما يؤخذ له. نعم تفضل. وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. محرم. أقول يعني في قضية من بدل دينه فقتله، هذا أصلا الخلاف فيه مع الأحناف، هل من تشمل النساء أو لا تشمل النساء؟ والصحيح أن من تشمل النساء، ولذلك قالوا من بدل دينه فاقتلوه، أن هذا الحديث رواه ابن عباس وأنه لم يعمل به فهو لا يعمل به، واستدلوا بأن من لا تتناول النساء، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب. والجمهور يقولون المرأة لا تقتل في الحرب إلا إذا قاتلت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان إلا من قاتل المسلمين منهم فإنه عندئذ يجوز قتله. وأما يعني المرتدة فإن لا يتناولها النهي، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، لأن من يعني تتناول وذا كما قال تعالى: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى. وكذلك قال: ومن يقلت منكن لله ورسوله، ويقصد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كون من لا تتناول الإناث هذا مرجوح يعني، وهو قول للأحناف رحمهم الله. نعم. ومن ذلك لفظ ما، كما يحتج أصحابنا وجمهور العلماء على أن كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، أن كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة. أصحاب الفروض يعني، أصحاب السهام يعني أصحاب الفروض، لأنه عند يعني هذا واضح. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر. لأولى رجل ذكر أو لأولى عصبة ذكر. نعم. وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وكذلك أمثال ما ذكرناه. نعم. المسألة الثانية: أسماء الاستفهام، كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها. وكذلك أمثال هذه. يعني قصده يبين أن هذه الأشياء أنها عامة، أنه لفظ من وله ما من العموم، ويمثل لعمومها بهذه الأمثلة. نعم. المسألة الثالثة: الموصولات، كما يحتج أصحاب الشافعي رحمه الله. الموصولات سواء كانت يعني مفرد أو جمع أو مثنى، أيوه، وسواء كانت يعني من أو الذي أو ما، لأن ما تكون موصولة ومن تكون موصولة، والذي والتي واللذان واللذون كلها داخلة في هذا. نعم. كما يحتج أصحاب الشافعي رحمه الله على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم الآية. وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. كما يحتجون وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يعني مثلا إذا قال حي على الفلاح حي على الصلاة، ويقول حي على الفلاح حي على الصلاة. نعم، ووالد كذلك في الأذهر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل. هو هذا أصلا مسألة خلاف بين العلماء، أن بعضهم يقول يعني من صح طلاقه صح ظهاره حتى يدخل ذمي، وبعضهم يقول هذا كونه يقاس طلاقه على ظهاره ليس أولى من أن يقاس ظهاره على طلاقه، أيهم هو الأصل؟ وينبغي أن يكون الطلاق إذا صح الظهار يعني كالمسلم، هم هذا يقولونه، وهذا في جعل العلة معلولا والمعلول علة يمثلون له بهذا. نعم تفضل. وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني القصد لهذا القول محكي عن الشافعي رحمه الله، هو أنه يقول بأن يعني حتى بنت الزنا، البنت من الزنا أو المخلقة من ماء غير شرعي، أنها يجوز لمن تخلقت من مائه أنه يتزوجها، ولذلك يشنعون يقولون بأنه يقول كما يقول الزمخشري، يقول: وإن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، يقصد هذه الجزئية. نعم تفضل. على أنه يعني ما بني على الزنا باطل لا يعتد به، كما تقدم لنا أن النهي عن الزنا والنهي عن هذا يقتضي الفساد بلا خلاف، فلا تترتب عليه أحكام شرعية. نعم. وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. ومثال هذا كثير. وأما العام بلفظ آخر، يعني طبعا هذا الذي يذكر فيه خلاف، لأن بعضهم يقول الفاسق لا يصلي وراءه إلا الفاسق، وأما الملتزم والعدل لا ينبغي أن يصلي يعني إلا بالعدل. نعم. وأما العام بلفظ آخر فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط، والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهي خمس مسائل. يعني بعضهم يقول هذه صيغ العموم، تسمى صيغ العموم، هذا تقسيم له هو، وما هي صيغ العموم؟ فاللفظ إذا دخلت عليه إلا الجنسية صيارته عاما، سواء كان مفردا أو جمعا أو مثنى. نعم. المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكما يحتجون على أن جلد ما هنا أي العموم وزيد بعدها ما، وهذا كله توكيد للعموم، إلا أن الأحناف رحمهم الله يؤولون، والجمهور يقول تأويلهم في هذا بعيد، يقول المراد بالمرأة هنا الصغيرة لأنهم يرون أن البالغ تلي نفسها في النكاح كما تلي مالها، ويستدلون بنفس بعجز الحديث آخر الحديث، فإن دخل بها، إيش آخر الحديث؟ فلها المهر، والمهر لا يترتب على النكاح الباطل أو الفاسد. إيه. نعم. كيف؟ عند الأحناف نعم، إذا كانت المرأة بالغة. عند الجمهور يرون أن المرأة لو كانت ثيبا بالغة أنها لا تلي نفسها في النكاح. نعم. وطبعا يعني يكون المرأة لا تلي نفسها في النكاح حتى ولو كانت راشدة وعاقلة، هو يعني المحافظة على المرأة وعلى يعني مروءتها، وعلى يعني لأن المرأة لو كانت تلي نفسها في هذا لكان هذا مستهجن في العرف الشرعي. نعم. لذلك الإسلام، وبعضهم يقول من الحكمة أن المرأة قد تغتر بأي واحد، والولي هو الذي يعرف الرجال ويعرف الشخص اللي هو صالح من الشخص غير صالح، وهي المرأة عادة لا تخالط الرجال وقد لا تعرف من هو صالح من غير صالح. نعم. السفير هو قاضي والله ولي. نعم. هذا لعله يعني لتوثيق العقد، لعله المراد به توثيق العقد حتى يكون العقد مثبت في أوراق وما إلى ذلك. على كل حال السفارة ليست ولية على المرأة ولا السفير، أما إذا وكله يعني الولي فذاك، أو يمشي على مذهب الأحناف أن المرأة تلي نفسها. والآن موجود في أوروبا أشياء كثيرة، وهذا ما يسمى عند المالكية بمراعاة الخلاف. لو وقع النكاح بلا ولي عند المالكية يترتب عليه الإذ ويترتب عليه يعني المهر ويلحق فيه الولد بعد وقوعه، وبعضهم يصححه بعدما يقع. نعم. تفضل. وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا بعضهم يقول هذا لا الدباغ لا يطهر إلا ما تنفع فيه الذكاء، وعندئذ يكون كل ما لا يذكى لا يطهر جلده بالدباغ. بعضهم أخذ بهذا العموم وقال بأن جلد الخنزير والكلب أكرمكم الله أن هذه يعني تطهر كذلك بالدباغ، لأنها داخلة في عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. المسألة الثانية لفظ أي الاستفهامية. نعم. تفيد ومن الشرطية ومن الاستفهامية ومن الموصولة وأي الشرطية وأي الموصولة، كله الفاظ عموم. نعم. تفضل. تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها، كما يحتج ابن القاسم رحمه الله من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا. بس يعني هذا إذا كان طبعا في كفارة إهار التي لم يذكرها فيها اشتراط الإيمان، أما في كفارة القتل خطأ فلا يجزي فيها إلا الإيمان. هذا لعله يريد يعني كفارة الظهار. نعم. وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون، بحديث جابر رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله تعالى آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. بعض يقول إذا كان في سياق السؤال لا يعم أصلا، أنه يعني السؤال كأنه معاد في الجواب لا يعم، ثم أنه التوريث ذوي الأرحام أصلا ما هو إرث، ما يسمى بالرد أو أنه. ولذلك الأحناف رحمهم الله الذين يستدلون على إرث ذوي الأرحام يعني من الخال وارث، يقولون الخال وارث من لا وارث له. الجمهور يقولون أن هذا نفي للإرث عن طريق المبالغة، والأحناف يقولون بأنه يدل على أنه وارث لأنه قال وارث من لا وارث له. والجمهور يقولون هذا نفي الإرث عن طريق المبالغة، كمن يقول الصبر حيلة من لا حيلة عنده، يعني معناه ما عنده صبر، ذلك معناه غير وارث. نعم. وعند المالكية رحمه الله أنه يعني ذوي الأرحام لا يأخذون الباقي، والباقي يرد على بيت المال إذا لم يكن في عصبة وأخذ الموجود من أصحاب الفروض فروضهم، فالباقي يعني لا يرد عليهم، لأن هناك من يقول بالرد وهناك من يقول بتوريث ذوي الأرحام، والمالكية يرون أن الباقي يكون يرجع لبيت المال. نعم. المسألة الثالثة: حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم. أي النفي ومثل النهي ويعني الاستفهام وكذلك الامتنان، كل هذه أشياء إذا دخلت على النكرة أو سبقتها أفادت العموم. نعم. مثل لحما طريا، أنه هذا ورد في سياق الامتنان، وما ورد في سياق الامتنان يفيد العموم. نعم. تفضل. حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم، كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا محمول عند غير المالكية على المال المستقل، أما المال الذي هو يعني تابع لذلك المال سواء كان من ربح أو من زيادة يعني إنتاج في الحيوان، فإنه يكون يعني حوله حول أصله. نعم. وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع. أي يعني عند المالكية أنه، ولكن الحديث وارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هل عندكم شيء؟ وهو يصبح بنية الإفطار، فإذا قال عندهم شيء صام ليلة النهار، وهذا مختص بمن لم يأكل في أول النهار، وأما إذا مضى يعني أكثر من أول النهار فإنه لا تصح النية، لأنه يكون كأنه جزء من اليوم. نعم. وقضية الأحناف رحمهم الله عندهم يعني لا يقولون بأن لا تعم، لا يقولون أن ما كان في سياق النفي لا يعم، ولكن عندهم مأخذ آخر، وهو أن الواجب المضيق لا يحتاج إلى نية. فهمتم؟ الواجب المضيق مثل رمضان لا يحتاج إلى نية، وكذلك يعني القضاء. فالذي يحتاج إلى نية هو النذر، لأن وقته غير محدد من الشارع، فعندئذ لا بد للمكلف أن يحدده بالنية. وأما رمضان أصلا يعني لا يمكن إلا ويقع، وكذلك هذا يعني هو مأخذهم، وليس مأخذهم أن هذا ليس لا يعم. نعم، وهم حملوا هذا على مطلق القضاء، ولذلك غيرهم من الجمهور، الجمهور يقولون بأن يعني حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على يعني خصوص النذر فإن هذا بعيد، لأن الصيام ظاهر دائما في صيام رمضان، وهم يقولون بأن رمضان وقته مضيق فهو معين أصلا لا يحتاج إلى نية، والذي يحتاج إلى نية هو النذر، لأنه يحتاج لأنه مو محدد من الشارع. وكلامهم يعني وجيه، ولكن كلام الجمهور يعني أقوى دليلا. نعم. وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على وجوب التبييت في الصوم التطوع. المسألة الرابعة، هذا تبييت صوم التطوع عند المالكية، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويرد هذا القول. وقد يقول بعضهم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة يعني ضعيفة، لأن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد لها من دليل، والأصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسوى للمسلمين، وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمون يتأسون به فيه، إلا ما كان من خصوصياته، وخصوصياته لا تثبت إلا بدليل. نعم. المسألة الرابعة، الألف واللام، اللي هي ال الجنسية. أيه. إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا. أيه. إلا أن ال الجنسية إذا دخلت على الجمع صار عاما جمعا جمعا، وإذا دخلت على الفرد يكون عام فردا فردا، وإذا دخلت على المثنى يكون عام مثنى مثنى حتى يستغرق، وهكذا. نعم، تفضل. الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا. وهي أل الجنسية خاصة، أما أل العهدية فليست للعموم، كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول، يعني لأنه قال فأرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون رسولا، فالمراد أنه هذا يعني المعهود الذي ذكر من أول، وأن لا تحمل على العهد إلا بقرينة، والأصل فيها أن تكون للجنس. نعم، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفظ الإنسان هذا الجنس، كذلك الناس والمؤمنون والكافرون هذه كلها الجنسية تفيد العموم. نعم. ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع، ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد. هذه أقوال ساقطة لا قيمة لها، وإنما لا فرق بين الفرد والجمع والمثنى إذا دخلت عليه إلا الجنسية. والذين يقولون بأن ألا تعم يقولون لأنها مترددة بين الجنس والعهد، وقد تحتمل العهد، وهذا يعني خارج عن محل النزاع، لأنه يتفقنا على أنها ظاهرة في الجنس فهي تفيد العموم، وإذا علمناها للعهد فالعهد لا تفيد العموم. والقائل بهذا القول كأنه يقول هي محتملة أن تكون للجنس ومحتملة أن تكون للعهد. نعم. ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الكلب حرام. ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام. صحيح، لكن الذي يقول بأن كلب الصيد هذا بدليل آخر، لأنه ورد فيه دليل آخر، وكون العموم دخله تخصيص هذا لا يجعل صيغته أو ليست للعموم، وهذا يكون من باب التخصيص، والتخصيص كما سيأتي هو قصر العام على بعض أفراده إذا كان التخصيص للعام، لأن التخصيص قد يكون في العام وقد يكون في غير العام. نعم تفضل. ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الكلب حرام. ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام. هذا يعني مخصص منه كلب الصيد وكلب الحراسة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، فالعلماء قالوا بأن كلب يعني وارد لا كلب صيد، وكذلك كلب الحراسة وقاس عليه، وهذا يكون خارج بدليل ولا يقدح ذلك في العموم. نعم. ومثاله في الجمع، لكن المؤلف رحمه الله كما ذكرت لكم سابقا يذكر الأمثلة قد لا تصلح للاستدلال لكن يذكرها للتمثيل، والتمثيل يجوز بالمفروض أصلا، والعلماء لا يدققون في التمثيل، يقولون: والشأن لا يعترض المثال إذا قد كفى الفرض والاحتمال. هذا المثال، لكن من أراد أن يستدل لا بد من أن يأتي بدليل يحتج به، وهو يأتي بالمثال لأجل أن يبين القاعدة، قد يكون المثال دليلا ومسلما، وقد يكون مفروضا أو ضعيفا لا يصح به الاستدلال لكن يصح به التمثيل. نعم. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع. والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. الحقيقة يعني معروف خلاف المالكية مع غيرهم في أن لعاب الكلب أو سؤر الكلب أنه ليس بنجس، بهذا وكذلك بأنه حي والحياة علة للطهارة، وأنه من الطوافين والطوافات والتطواف علة للطهارة، وكذلك لأن الله عز وجل قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر النبي بغسل يعني ما أمسك يعني الكلاب كلاب الصيد. نعم. إذن هناك قاعدة أن الحي طاهر، وأن السبع طاهر، وأنه طواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين والطوافات، رتب الطهارة على كونها من الطوافين والطوافات. نعم. كيف؟ إذا كان من الطوافين والطوافات ما في معنى، ليس بنجس، ولكن قد يستقذر، خاصة إذا كان يسكن في يعني أكرمكم الله دورات المياه، فهذا يكون نجس لا لكونه فأرا ولكن لكونه لأنه أي شيء طاهر إذا كان في دورات المياه يكون نجس. مثل يعني ما يكون يعني مختلط بالناس المربين، زي كرمك الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافات، يقصد الهرة. نعم. لا، لكن العلة هو قال ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات، فالعلة ما هي؟ علة الطهارة التطواف، كيف تكون النجاسة على الطهارة؟ لا هذه ما هي، كيف تكون علة الطهارة النجاسة؟ يعني هي علة فيها النجاسة أما الهرض التي لا، أول شيء كون العلة في النجاسة الطهارة هذا نقيضان لا يجتمعان، لعله سبق لسان، ولكن نحن نتكلمنا عن علة الطهارة التطواف، كونها تخالط الناس ويعني عمت بها البلوى وتدخل وتخرج. اي هو قاس القطع على الكلب الكلب، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قاس، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مو قياس، كلامه سنة، لكن بين العلة، والعلة هي التي يعلق عليه الحكم، فقال إنها من الطوافات، هذا من الإيماء إلى العلة. ما قال له تركها وميل لها الماء فشربت ثم توضأ وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، فهذا إيماء إلى العلة على أن علة طهارة الهر أنها من الطوافين والطوافات. هل الكلب في هذه العلة ولا ما فيه؟ فهمت يا أخي؟ هذا هو اللي ذكر. طيب والغسل سبعة هذا لا يستلزم النجاسة. طيب الإنسان يغسل وجهه ثلاث معناه أنه نجس؟ طيب يعني ما عليه التراب، التراب إذا لم يطهره الماء كيف تطهر التراب؟ الناس تقصد من؟ لا عامة الناس تقصد أن النجاسة أكبر نجاسة نجاسة العذرة، فإذا زالت عينها طهر الإناء. المهم أن هذا الحديث هو محل خلاف، أصلا المالكي يقول أنه يوصل سبعا لكنه ليس للنجاسة وإنما للتعبد. أقول هذا هو محل خلاف يا أخي، هو هذا محل الخلاف. ابن حزم رحمه الله يقول لو وقع الكلب في الإناء ما في مشكل، ما لو وقع الكلب كله، لكن لو ولغ يجب غسله. نعم كيف كيف ايوه اي يقولون غسلوا لأجل النجاسة، ومنهم من يقول يغسل ثلاث، هو مروى عن أبي هريرة وهذا تقدم لنا في كتاب. أو آخرها نعم، وهو كما ذكر ابن رشد رحمه الله ذكر قال بأنه يعني كونه يغسل بالتراب وسبع هذا يدل على أنه ليس للنجاسة وإنما هو خشية أن يكون الكلب مصاب بمرض ينتقل للإنسان. أي. وذكر هذا، وهذا يعني وابن المنذر من الشافعية وهو من المجتهدين يقول ليس هناك دليل يدل على نجاسة لعاب الكلب أبدا، ما في أنه نجس يغسلوه، ما كل ما يوصل نجس. نعم تفضل. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن شؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع، والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. يقول هذا من ضمن أدلة المالكية لكن عندهم أدلة أخرى، كونه بكلوا مما أمسكنا عليكم وكونه يعني من الطوافين نعم، وكونه حي سبع، هذه كلها قواعد تدل على الطهارة. نعم تفضل. المسألة الخامسة لفظ كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم. هو بعضهم يقول كل هذه هي أم الصيغ العموم، يعني قصده أنها هي لفظ عام حسب ما يضاف إليه، لأن هي إذا قلت كل أو قلت الكل فإذا قلت الكل فهي يعني من أل التي جاءتها، وهي يعني إذا أضيفت إليه شيء زي الألف واللام، أل إذا دخلت على النكرة صارت عامة، وكذلك كل إذا أضيف إليها شيء صار عاما. نعم تفضل. إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم، كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. ولكن النبيذ قد لا يكون مسكرا، ولذلك الأحناف الذين يرون أنه جائز لا يرون أنه مسكر، أن المسكر لا يجوز عندهم. وكما يذكر الزمخشري يعني العلماء يعني أو أصحاب المذاهب قد يشنعون على بعضهم، كما قال إن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، قال قبل ذلك وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم. ولكن يعني الأحناف لا يبيحون المسكر ولكن يبيحون النبيذ، والنبيذ ليس هو المسكر. نعم. ولذلك أجمع يعني أصحاب المذاهب السنية على أن من يرى أن النبيذ مباح لا يفسق بشربه. نعم تفضل. كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وهل النبيذ هو المسكر؟ يعني النبيذ كان يعني هناك أنبيذة ليست مسكرة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له بعض الأحيان، ونهى عن النبذ في الأواني الضيقة، لأنها إذا المواد السكرية إذا حفظت خاصة، وبعض العلماء مثل الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول هذا يعني يؤثر في الانتباذ فيه في البلاد الحارة، أما البلاد الغير الحارة يعني لا تحوله مسكرا لو انتبه في هذه المزفت يعني منقر وكذا. نعم. وكما يحتج نعم. اي نعم كيف انت ارفع صوتك ماله هل الخميرة شراب هي؟ لا أنا أسألك أول شيء، الحديث فيه الشراب، هل الخميرة شراب؟ لكن يشربونه ولا يحطوه على الدقيق؟ يشربونه ولا يحطوه على الدقيق؟ لا هذا ما هو الخميرة، هذه المريسة هذه. الخميرة التي يصلح بها الدقيق هذه ليست من المشروبات أصلا. مو خمر الخبز، هذه الخميرة اللي تعمل من الذرة ومن كذا، هذه يسموها في السودان يسموها مريسة، وقد تسكر، فإذا أسكرت فهي مسكر. نعم. يسموها عندنا يسموها ايش سوبيا والله يسموها سوبيا. نعم. وكما يحتج اصحاب الشافعي رحمه الله على ان الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه واله وسلم: كل نكاح لم يحضره اربعه فهو سفاح، خاطب وولي وشاهد عدل. يعني الزوج إذا كان وليا فهو زوج وولي، هو كأنه يعني يمثل الشخصين الآخرين، يمثل الشخصين الآخرين كونه زوج وولي. نعم. وأما العام ولذلك آية وترغبون أن تنكحوهن، يعني بعضهم يقول هذا المراد به ولي اليتيمة. أيوه. وترغبون إما أن يكون في أن تنكحوهن والله عن أن تنكحوهن. أي. وهذا إذا كان وارد في الولي الذي هو يلي اليتيمة فيتزوجها إن كانت حسناء، ولا يتزوجها إن كانت غير ذلك أو ليس عندها مال، فكأن الله عز وجل يعني قال إنه ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين إلى آخره. نعم تفضل. خاطب الشيخ والولي هو واحد؟ كيف؟ الخاطب والولي واحد؟ الخاطب والولي واحد؟ الخاطب هو الزوج. الولي، الولي قد يكون زوجا وقد يكون غير زوج. إيه. نعم. إذا كان يعني مثلا إنسان ابنة عمه وهو وليها ممكن يزوجها. نعم تفضل. نعم. يعني هو يأخذ هو دورين بهذا الحديث، يعني شخصين ب. هو هذا. كيف؟ هو يأخذ شخصين بهذا الحديث. مو شخصين، هو شخص واحد. يعني يأخذ دورين. أيوة هو شخص واحد. هو لو كان زوجها ثم توفيت هو يرثها بكون زوجها ويرثها بأنه عاصب. نعم المثال الأخير أقول لو كان يعني زوجها، لو كان هو زوجها وابن عمها وتوفيت أخذ النصف لأنه زوج وأخذ الباقي لأنه عاصب. تفضل. إذا كان طبعا ليس عندها ولد، ليس لها يعني والد. نعم تفضل. وأما العام الذي لا يستفاد، وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة، كان منفردا أو جمعا، وفيه كان مفردا أو جمعا، وقال منفردا، كان مفردا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام. نعم. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وهذا عند المالكية وغيرهم يرون أن كل ما كان المصلون أكثر كانت الجماعة أفضل، لهم أن يحصلوا فضل الجماعة بأي جماعة. نعم. ولا تتفاضل كما يقول الشيخ خليل في مختصره الجماعة سنة ولا تتفاضل، عند المالكية أن الجماعة ليست واجبة صلاة الجماعة، ولا تتفاضل بمعنى أن الإنسان إذا صلى جماعة حصل له أجر، وعند غيرهم تتفاوت المساجد، وعند بعضهم أن الجماعة واجبة. نعم. فحكم بأن كل صلاة جماعة فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص. نعم. ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم. هما المالكية عندهم أشياء إذا دخل فيها الإنسان وجب عليه إتمامها، ومنها الصلاة والحج والعمرة والاعتكاف والصوم، هذه كلها أشياء تكون نافلة، فإذا دخل فيها الإنسان وجب عليه إتمامها. ولكن هناك حديث أن المتطوع أمير نفسه، هم يحملون هذا على أنه أمير نفسه قبل أن يدخل في الصوم، فإذا دخل في الصوم فهو مخير أن يصوم أو لا يصوم، لكن إذا دخل في الصوم وجب عليه إتمامه، وكذلك إذا دخل في الصلاة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حملوه على الصلاة المبتدأ، أما إذا كان في وسط الصلاة النافلة فإنه يصلي وليتجوز ويصلي الركعتين. نعم. أو إذا لم يخشى أن تفوت الجماعة يصلي، وإذا خشي أن تفوت الجماعة كلها يعني يقدم الجماعة عليه. نعم. أنت تسمع كلامك، أنت تسمع ذا اللي تقول؟ بالنسبة للجماعة الثانية بعد الإمام، هل يجوز إقامة جماعة ثانية، أو إذا دخل ووجد جماعة يجوز له يصطحب بها ويصلي منفردا؟ هذه مسألة يعني بعض المذاهب زي المالكية وهذا يقولون يدخل في الجماعة الثانية ما لم تكون في المساجد الثلاثة، يقولون المساجد الثلاثة اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إنه هذه المساجد إذا دخلها جماعة بعد فوات الجماعة الأولى أنهم يصلونها أفذاذا، أفذاذ ما يصلوا جماعة، ومع أن الحديث وارد أنه من يتصدق على هذا، قالوا هذا يعني هم عندهم قاعدة يقولون أنه الإمام الراتب لا ينبغي أن يصلى بعده، لأنه هذا قد يكون فيه تخوين للإمام أو كذا أو تفرقة بين المسلمين. نعم. بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم، ومثاله احتجاج الشافعي رحمه الله على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان. بعضهم يقول اليمين الغموس لا كفارة لها، لأن الكفارة هي استدراك وهي للتغليظ على صاحبها لا يمكن من الكفارة، لأن هذا إذا سمح له بأن يكفر كأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك يقولون في من قتل مؤمنا متعمدا وعفى ولي الدم عن قتله، يعني هل يكفر أو لا يكفر؟ وبعضهم قال إذا كان المخطئ يكفر فالعامد من باب أولى، بعضهم يقول لا، العامد لا يمكن من الكفارة لأن ذلك تخفيفا عنه وتجزئة، والخلاف في هذا معروف. نعم. تفضل. القول في العموم العرفي، وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف، هو يعني كما قالوا يعني بعضه هو يقول عموم العرفي، وبعضهم يقول يعني عموم المقتضى، هل المقتضى يعم أو لا يعم؟ معنى المقتضى المحذوف مثل ما تقدم في لا صلاة ورفع عن أمة الخطأ، يعني هل المحذوف هنا يعني يقدر كل المحذوف يعم أو لا يعم؟ نعم. تفضل. وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني دلالة الاقتضاء، لأنه سبق لنا أن التحريم المضاف للأعيان لا بد أن يقدر في الشيء، لأن الأعيان لا يتناولها التحريم ولا يكلف إلا بالفعل، أما الذوات لا يكلف بها أصلا، ولا يكلف بغير الفعل بعيه الأنبياء ورب الفضل، غير الأفعال لا يكلف بها. وإذا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة، لا بد من تقدير شيء، لأن الميتة ما هو المحرم فيها وما هو المحرم في الأم؟ إذن الفعل هو المحرم، التناول. نعم تفضل. ومثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع، فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا، فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل. أيوة، بس لابد أن يكون في العرف ويكون عاما، زي رفيع عامة الخطأ والنسيان، يعني فما هو المرفوع إذن؟ ولذلك اختلفوا في قضية من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، هل عليه القضاء أو ليس عليه القضاء، على أن يعني الكفارة مثل حقوق الناس لا تسقط بالخطأ، وأن الذي يرفع هو المؤاخذة أو الإثم، وأما الصيام فهو مثل من أتلف شيئا خطأ فإن عليه ثمنه، أو قتل شخصا خطأ فعليه الدية. نعم. فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل، ولا بد أن يكون هناك عرف يبينه أو يكون عام على الجميع، أو يكون العرف يبين مثل ما ذكر، إذا قال حرمت عليكم الميتة يعني أكلها أو الانتفاع بها، لأنه إذا كان جلدها يعني لا ينتفع به ولا ينتفع منها بإهاب ولا عصب، هذا يدل على أنها محرمة كلها. نعم. فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل. ومنهم من التزم الإجمال ورأى أن الإضمار لما كان، هذا هو الذي تقدم لنا أن الأحناف رحمهم الله يقولون بمثل هذا أنه مجمل، لأن هناك شيء محذوف وهو أكثر من شيء، ويعني يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، ولا مرجح فهو مجمل، كما قالوا في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا هذا مجمل، قالوا حرمت عليكم الميتة مجمل. نعم. ومنهم من التزم الإجمال ورأى أن الإضمار لما كان واجبا لضرورة توقف صحة الكلام عليه وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع فبطل إضمار الجمع، فبطل إضمار الجميع. ومثاله ما احتج به أصحابنا على تحريم الجميع. نعم. ومثاله ما احتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا، هو هذا، على أن المقتضى يعم، يعني المحذوف أنه يعم، إذا قال يعني حرمت عليكم الميتة يعني معناها كلها محرمة، إهابها وعظمها وشعرها وكل شيء، إلا ما ورد فيه دليل كقوله صلى الله عليه وسلم أي ما إهاب دبر فقد طهر. نعم. ومثاله ما احتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا، وذلك بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره والانتفاع منها، فوجب تعلق التحريم به. ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل. والحق هو جميع الانتفاع بما فيه الأكل وبما فيه الانتفاع بالجلد ويعني العصب وغيره. بعضهم اختلفوا في العوم والشعر، هل يحس أصلا أو لا يحس؟ إذا كان لا يحس يعني يكون ما هو أصلا من الميت. نعم. ومثال ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فإنه لما لم يرتفعا بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يفضي تقديره إلى صدقه، ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره، والقضاء مما يصح إضماره فكان مرفوعا، والكلام فيه كما تقدم. هو بعضهم يقول يعني أن النسيان والخطأ مرفوع الإثم فيه فقط، لأنه هو يقع، والشارع لا يمكن يكون مراده أن الخطأ والنسيان لا يقعان، فلا بد من تقدير ما يمكن وهو المؤاخذة أو رفع الإثم، والإثم مجمع على أنه مرفوع عن المخطئ والناسي. ولكن والأرش في الأحكام مجمع على أنه يلزم في المتلفات، وهل ما تعلق بحق الله عز وجل مثل القضاء وذلك يلزم أو لا يلزم، هذا هو محل خلاف، والعلماء مختلفون في قضاء الناس صوم رمضان، والسبب في ذلك ليس من باب هذا، وإنما هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من أكله وشرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وبعضهم يقول فيه زيادة: ولا صوم عليه، أو لا قضاء عليه، قصدي لا قضاء عليه. وهذه الزيادة لو صحت لرفعت الإشكال، ولكن المالكية رحمه الله هم يستدلون بأن يعني لا يمكن إلا ويلزمه القضاء، لأنه أخل بالصوم، إن الله عز وجل يقول: أتم الصيام إلى الليل، وهذا لم يكمل الصيام قطعا، والحديث محمول على أنه مرفوع عنه الإثم والنسيان، وفعلا هو أطعمه الله وسقاه وعليه ولا إثم عليه، ويستمر في صومه وعليه القضاء. نعم، وهذا هو الأحوط يعني. نعم. أي ولو نسي الشرب، لو نسي وأتلف حق واحد يقضيه ولا ما يقضيه؟ نعم. طيب، نفس الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق يقضى. في أحد عنده سؤال؟ كيف إذا شرب عند من يقول بأن الصوم من دخل فيه وجب عليه إذا شرب فيه فلزمه القضاء، والذي يقول بأن النفل لا يجب بالدخول فيه ليس سواء. نعم. نعم، هذا سؤال وجيه، لأنه كل من العام والمطلق هو شامل، إلا أن العام شموله دفعة واحدة والمطلق شموله على سبيل البدل. إذا قلت تكرم طالبا إما هذا أو هذا أو هذا حتى تأتي الجميع وكل واحد صالح قبل الامتثال، لكن إذا قلت تكرم الطلاب فهذا يشمل الجميع دفعة. أما إن العموم والخصوص يكون في الذوات الأفراد، والإطلاق والتقييد يكون في الأوصاف. فإذا قيل له مطلق يعني ليس موصوفا، ودائما المطلق يكون نكرا، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق، وباسم جنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكرة، يعني النكرة والمطلق لا يعمان، والعام نعم. وأهم ضابط بينهما أو فرق بينهما هو أن العموم والخصوص في الذوات، والإطلاق والتقييد في الأوصاف. الشيء إذا لم يوصف فهو مطلق، وإذا وصف فهو مقيد. ولذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، الميتة هنا عام والدم عام، ومن جهة هو مطلق لأنه لم يقيد، ولذلك قيده بقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، وقال إلا أن يكون ميتتان أو دما مسفوحا. لما قال دما مسفوحا صار الدم مطلق، ووصف قيد بالسفح، وهناك لفظ الدم يشمل جميع الدماء. الإطلاق يدخل في العموم؟ لا، الإطلاق لا يدخل في العموم، الإطلاق من الخاص، وإن كان اللفظ العام المطلق هو يشمل لكن على طريق البدلية. يقول تكرم طالبا وأكرمت واحدا خلاص خرجت من العدة، لكن قبل أن تنفذ فأي واحد يصلح، وهو يقال شمول البدل. ولذلك قلنا في تعريف العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة، دفعة احترازا من المطلق. أي هو أول شيء أنا قلت هذا كلام المالكية فقط، اللي هو أن الجماعة لا تتفاضل، وأنها يحصل فضل الجماعة الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يسمى جماعة. أما كون الصلاة يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهناك حديث تقول أنه من خرج لأجل أن يصلي الجماعة وفاتته أنه له أجر الجماعة، هذا فضل الله عز وجل، لكن هذا ما هو مثل من صلى الجماعة، ومن صلى كل الصلاة مع الإمام مو مثل من صلى معه ركعة أو ركعتين. نعم. إيش العروس إيش العلاقة أنت؟ لا إذا زنى أمها قبل أن يدخل عليه. هو هذا على أن الزنا يعني وجوده وعدمه سواء في يعني النكاح، وعند الجمهور قالوا هذه شبهة، وأنه يعني إذا تخلقت من مائه ولو كان حراما أنه لا يتزوجها. نعم.